علاش قلوبنا نعلموها للصحاب نعلموها للصحاب تولي سنانا يا كغاليان يا كغاليان والله سعب غرايدي غرايدي قصة من البال انساها ليك انساها ليك وعلاش قلوبنا علموها للصاب علموها للصاب تولي سنانا يا كرهاليان يا كرهاليان تحن عليا تنسول فيك تسول فيك تنحن عليك تحن عليا الله عليك تحن عليا الله يسلم. المهل الصبر نعلمها الصبر.